السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأحبة الكرام، بحمد الله تعالى وتوفيقه، هو اليوم الرابع من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله، دورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى في طبعتها السابعة. وهذا المجلس هو سابع هذه المجالس المباركة إن شاء الله تعالى، والذي يدور الحديث فيه على فضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يتولى مهمة هذا الحديث شيخنا الفاضل نجيب جلوى حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه، وجزاه الله خيرا على حضوره معنا وتلبيته لدعوة أبنائه وإخوانه. والكلمة إليه، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كما أشار أخي بأن هذا المجلس اليوم إن شاء الله سنحاول اختصار الكلام فيه عن فضائل الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفي الحقيقة أنا كانت عندي كلمة كنت ألقيتها في المسجد الذي أنشط فيه ضمن سيرة الخلفاء الراشدين، وهذا في شرح العقيدة الطحاوية، فاختصرت تلك الكلمة المطولة حتى تكون تقريبا لبيان فضائل هذين الصحابيين الجليلين. وقدمت لها بمقدمة تتعلق بما يعيشه المسلمون في العالم عموما، وبلدنا على وجه الخصوص، من بعض السهام التي يرميها أعداء الإسلام، وأقصد بهم على وجه الخصوص الروافض الذين لا يهدأ لهم بال إلا بالحط من هؤلاء الرجال الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأقول بأن الشيعة الروافض يسعون جاهدين في تشويه صفحات التاريخ الإسلامي والنيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرين، ونشر الروايات الباطلة عنهم، واختلاق الأخبار المكذوبة التي تقدح فيهم وتحاول تصوير تلك الحقبة الزمنية وتلك القرون المفضلة على أنه سادها الصراع من أجل السلطة أو التناحر لأجل الحكم والسيادة، وأن بعضهم في زعمهم اغتصب حق غيره في الخلافة. فتعين علينا بعد هذه الحملة المسعورة أن نذود عن حياض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وندافع عنهم. وخير ما نسلكه في هذا الدفاع هو أن نعرف الناس بسير أولئك الأعلام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم ورضي عنهم ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي هذه المناسبة نقف مع اثنين منهم، وهما من خير الصحابة كما سيأتي ذكره. لقد أجمع أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد النبيين طبعا أبو بكر الصديق، ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، ثم يليهم باقي من شهد بدرا من الصحابة، ثم باقي أهل أحد، ثم يليهم أهل بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة. وقد حكى هذا الإجماع أبو منصور البغدادي. ومما يؤكد هذا الترتيب لا سيما في أولى الصحابة الأربع، وأخص حديثي عن الخلفاء، لأن الروافض دائما يريدون أن يظهروا للناس بأن عليا أفضل منهم، بل لو بقوا على هذا الاعتقاد لكان الشر قليلا، ولكن باطلهم استفحل عندما جعلوا عليا في صدارة الصحابة وسبوا أصحابه الآخرين وانتقصوا من هذين الشيخين. فقد روى البخاري في الصحيح عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخير بين الناس، أي نقول هذا خير من هذا، كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. إذن هذا ابن عمر يذكر أن ترتيب الخلفاء بدءا بأبي بكر فيليه عمر ثم عثمان، ولم يذكر عليا في هذه الرواية. وأخرج الحديث السابق الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عمر دائما يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وذي فائدة، إذا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا ونحن نقول هذا، فلا شك أنه يصله ويبلغه، وإن قال قائل ربما لم يسمع به، فالله تعالى يوحي إليه لو كان الأمر غير مشروع. فإذن بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، قال ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وأخرج أحمد في كتابه فضائل الصحابة عن الحكم قال: سمعت عليا يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، يعني أنه افترى الكذب ولا بد أن يعاقب بالجلد على ظهره إذا كان يقول أن عليا أفضل من عمر وأفضل من أبي بكر. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: هذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فقبح الله الرافضة. وقد ذكر الشيخ الألباني أيضا عليه رحمة الله في ظلال الجنة في تخريج أحاديث كتاب السنة لابن أبي عاصم قال: ورحم الله سفيان الثوري إذ يقول: من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما، يعني أبا بكر وعمر، فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرفع له عمل إلى السماء. وهذا رواه أبو داود بسند صحيح. وكذلك من الأحاديث التي تدل على فضيلة هؤلاء الصحابة وعلى تقديم هذين الشيخين أبي بكر وعمر ما يرويه الترمذي وكذا ابن ماجة وكل منهما في السنن عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. فقال أي ابن علي بن أبي طالب، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهما يا علي ما دام حيين. فهذا يدل على أن مدح الإنسان في وجهه إذا كنا نخشى عليه أمرا فالأولى أن لا نبشره حتى نخبر عن ذلك بعد موته. فإذن فهما أي أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وكذلك مما يدل على فضل الشيخين ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما بقائي فيكم. وفي رواية ابن ماجه زاد ما أدري ما قدر بقائي فيكم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وما يدري متى يأتيه أجله. ثم قال فاقتدوا بالذين من بعده، إشارة إلى أنه إذا مات سيخلفه هذان الصحابيان، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. كما يؤكد هذا أيضا في رواية أخرى أن امرأة أو عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته شيئا وقال لها ارجعي إلي، قالت وإن عدت إليك ولم أجدك، قال ستجدين أبا بكر رضي الله عنه. هذا فيه إشارة إلى أن الذي يخلفه بعده أبو بكر ثم عمر، وإن كان العلماء يقولون بأن هذا ليس دليلا على الاستخلاف، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يجعلوا بعده أبا بكر خليفة، لكن أشار إلى ذلك. ولا شك أن هذه الأمور لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. قال علي القاري في شرح مسند أبي حنيفة قال فيه إخبار عن الغيب في أمرهما، وفيه دلالة على حقيقة خلافتهما، بأن خلافة أبي بكر حق وخلافة عمر بن الخطاب حق، لا كما يقول الروافض اليوم إنهما اغتصبا حق علي، وكان الأولى بأن يحكم المسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. هذا كذب، وأحاديث كثيرة يرويها علي بن أبي طالب نفسه. فلهذا قال يعني الذهبي قال قبح الله الروافض. الرافضة هؤلاء دينهم الكذب، دينهم أن يكذبوا، لا يعرفون سوى الكذب، حتى على علي بن أبي طالب يكذبون. فقال كما قلت علي القاري فيه إخبار بأنهما الخليفتان بعده، وهذا أخص وأصرح من الحديث الصحيح المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. الخلفاء الراشدون أربع، فذكر هنا الأربع ثم خص منهم اثنين، وهذا يدل على فضل الشيخين، لأنهما ذكر في هذا الحديث عموما ثم ذكر مرة أخرى خصوصا في الحديث السابق. وكذلك مما يدل على فضلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غائبين عن مجلسه يعتبرهما كالحاضرين، ويخبر عنهما وإن لم يكون قد تكلم بكلام. ومما يدل على ذلك الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما راع في غنمه عاد عليه الذئب. كان راع يرعى الغنم، فإذا بذئب يعني يأتي ويسطو على غنم، فأخذ منها شاة، أخذ منها واحدة، فطلبه الراعي فتبعه وأخذ منه الشاة، فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. يتكلم ذئب، يتكلم، أمر غريب. نعم، حيوان جعل الله تعالى له منطقا، هذا واحد. ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر قال وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها. الأصل أن البقرة ليست نعم مخلوقة لكي تمتطى وكي يركب ظهرها أو يحمل عليها الأثقال، إنما جعلت لشيء آخر. فالتفتت إليه البقرة فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر قال أنا أصدق بأن هذا واقع، وممن يشاركني في هذا أبو بكر وعمر. أين الإشكال؟ قال الراوي وما ثم أبو بكر وعمر لم يكونا موجودين. إذن لماذا ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر هذين الصحابيين، شهد لهما بالإيمان بذلك. لماذا؟ لعلمه بكمال إيمانهما، كان لهما إيمان كامل، حتى ولو كان غائبين بمجرد أن يسمع بالخبر يسرعان إلى تصديقه، فهذا دليل على كمال إيمانهما، وفيه لا شك بيان فضل الشيخين. وكذلك مما يدل على فضل الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الدرجات العلا لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء. الناس في الجنة يسكنون يعني طبقاتها وهم درجات، وكل درج كل ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ولا شك أن الدرجة الأعلى تكون أفضل وأحسن من الدرجة الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في قلب المؤمن الذي يدخل الجنة حزنا ولا أسفا ولا شعورا بالنقص، لهذا حتى ولو كان في درجة دنيا فإنه لا يشعر بأن غيره أفضل منه، لأن الذي يدخل الجنة أدنى ما له أضعف من في الجنة له مثل الدنيا يعني وربما ضعفا منها. هذا مما يدل على فضل الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل المسلم يبأس ولا يحزن ولا يفقر ولا يجوع ولا يعطش ولا يعرى ولا يشعر بأسف، لكن هذا لا يمنع أن يكون من في الدرجة العليا أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين في الدرجات العلا لا يراهم من تحتهم كما ترون أنتم في الدنيا النجم الطالع في أفق السماء. قال: وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، أي هما في الدرجات العلا وهم أرفع، هذا مما يدل على أنهما من أهل الجنة، هذا من جهة، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمهما لإيمانهما وفضلهما وسعيهما في الخير. وكذلك في هذا الباب ما يرويه الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه فكان رحيما. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يجعلهم على قلب رجل واحد منهم، تجد هذا شديدا وهذا رحيما وهذا متساهلا وهذا غليظا، فهكذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، لأنهم خلقوا من الأرض، والأرض هي كذلك، كما تختلف ألوان تربتها تختلف من تربة نعم طرية وأخرى صلبة، فهكذا الناس، لأن الله تعالى خلقنا من الأرض. فكان أرحم هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه، كان شديدا لكن في الحق، لهذا عندما نذكر شدة عمر لا يجوز لنا أن نطلقها حتى لا يفهم الناس أننا ننتقص منه أو أنه غليظ القلب، نقول هو شديد في الحق، شديد في الحق ليس شديدا تبعا لهواه. قال: وأشدهم في أمر الله عمر كان حازما. فلهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الناس أن يعني يختاروا أبا بكر الخليفة ما أراد هو ذلك، وأراد أن يسند الأمر إلى عمر، وقال: أنا ضعيف، يعني هو رحيم، وأحيانا الرحمة مع الناس قد لا تنفع لأنهم لا يسيرون إلا بالشدة، فقال: أنت ربما تليق لها. قال: لك رحمتك وأنا أعطيك شدتي، أنا معك بشدتي، يعني أؤازرك وأكون معك في الشدة. وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، هذا الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بالمواريث، وأقرأهم أبي بن كعب، ثم قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضل هذين الشيخين، فاعتبرهما من الحواس التي لا يمكن الإنسان أن يستغني عنها، فقال كما روى الترمذي عن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر، فهما بمثابة السمع بمثابة البصر، وتعلمون ما هي نعم قيمة وضرورة هذه الحواس بالنسبة لكل إنسان. هذا إجمالا فضل الصحابيين ابتدأنا به وجعلناه مقدمة لبيان مرتبتهما العالية في الدين. نعود الآن إلى أبي بكر ثم ننتقل إلى عمر، نذكر شيئا مما خصهم الله سبحانه وتعالى به من الفضل. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة القرشي التميمي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده مرة، ويلقب بلقبين. الأول كان يلقب عتيقا، لماذا؟ لأن الله أعتقه من النار. ويدل عليه الحديث الذي يرويه الترمذي في السنن عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أن أبا بكر أي والدها رضي الله عنهما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار، أنت عتيق الله من النار، أي الله تعالى أعتقك. عتيق جاء على وزن فعيل ومعناه معتوق، فهذا بمعنى اسم مفعول، فمن يومئذ أصبح يسمى عتيقا، والحديث في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. كما يلقب أيضا باللقب المشهور وهو الصديق. لماذا اشتهر بذلك؟ لشدة تصديقه، لأنه كان كلما جاءه الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوانى في التصديق، فسمي صديقا. والصديق هو المبالغ في من يصدق. قال مصعب بن الزبير أجمعت الأمة على تسميته بالصديق لأنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من الرجال الأحرار ولازم الصدق، فلم تقع منه وقفة في حال من الأحوال تردد فيها، بل كان دائما يسارع إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه. وفي ليلة الإسراء والمعراج حدث حينئذ لقب بهذا اللقب، وهذا يرويه الحاكم في المستدرك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، والإسراء في الحقيقة مقدمة للمعراج، الإسراء في الليل إذا مشى الإنسان يسمى إسراء ثم عرج به، لماذا؟ الله تعالى قدم للمعراج بالإسراء. الإنسان إذا كان لم يصدق بالإسراء وقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع وقال هذا محال، هذا كذب، إنما نقطع هذه المسافة في شهر، فكيف لو قلنا له إنه عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة؟ سيجن، لن يصدق. لهذا كان الإسراء مقدمة للمعراج. لما أسري به النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة أصبح الناس يتحدثون بين مصدق وبين مكذب وبين محتار لهذا الخبر، كيف يقول مثل هذا؟ فارتد ناس ممن كانوا آمنوا وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر، كانوا أسلموا لكن بعضهم لم يتغلغل الإسلام في قلوبهم حقيقة، فلمجرد أن يروا شيئا يتراجعون، يعبدون الله على حرف. ماذا فعل هؤلاء الناس؟ اجتمعوا وقالوا هيا بنا نذهب إلى صاحبه إلى أبي بكر، وقالوا له هل لك إلى صاحبك؟ هل سمعت ما يزعم صاحبك أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ أمر غريب كانوا يفعلونه في شهر. قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. أنتم كذبتم بما هو في مسافة أرضية، فكيف يأتيه الخبر من السماء السابعة وأصدقه وأكذبه في هذه؟ أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك ومنذ ذلك الحين أصبح يلقب بالصديق. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله أيضا في السلسلة الصحيحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه صديقا، كان يسميه صديقا. فقد روى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد يوما أحدا، صعد على جبل أحد وكان يقول جبل أحد يحبنا ونحبه، صعد عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فتزلزل وتحرك، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسكن أحد. وقال الراوي أظنه أنه ضربه برجله، فقال أسكن أحد، فليس عليك إلا نبي والصديق وشهيدان. أما النبي فهو عليه الصلاة والسلام، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. وإن كانت شهادتهما حكمية وليست حقيقية، لأننا أيضا حققنا المسألة في أحكام الجنائز أن الشهيد الحقيقي هو من يموت في ساحة الحرب ضد الكفار. أما عثمان وعمر رضي الله عنهما إنما كان قتلهما على يد من نعم يظهر منه الإسلام، فلهذا لا يعد من القتال الذي يقع بين الكافر والمسلم، ولهذا تسمى هذه الشهادة شهادة حكمية. وقد صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، لم يفارقه لا سفرا ولا حضرا، إلا إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، كأن يسافر في عمرة أو حج أو غير ذلك من الأمور. وقد شهد معه المشاهد كلها، لم يغب عن واحدة منها، وهاجر معه، ترك أهله وعياله وأولاده وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في الغار، حتى أنزل الله تعالى فيه تلك الآيات من سورة التوبة، حيث يقول تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار ثور الموجود في جبل ثور، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكذلك أكد هذا ما جاء في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر في الغار، وكان أبو بكر يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يصاب بأذى فتتعطل دعوته. قال لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا. فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكان يتصف بالأخلاق العظيمة، وكان يجود بماله، وقد واسى الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره بماله يعني بجسده وبكل غال ونفيس. فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذه الصفة التي اتصف بها أبو بكر، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يعني زوجين نوعين، إذا أنفق نوعين من الصدقات ينادى من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة ينادى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام والذي يسمى الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهنا يتدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بوالدي، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ هل يمكن الإنسان أن يدعم الأبواب كلها من باب الصدقة، من باب الصيام، من باب الجهاد، من باب الزكاة والصدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم حق ودعاؤه مستجاب عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر. يعني من من أحد تفضل علينا بفضل إلا واستطعنا أن نرد له فضله، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، كافأ جميع الناس. قال ما عدا واحدا ما استطعت أن أرد له خيره، فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم عجز أن يرد خير أبي بكر، وماذا فعل؟ قال الله تعالى هو الذي سيجزيه يوم القيامة. ثم قال وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. الذي منعه أن يجعله خليلا وهي درجة عالية من المحبة هي أن الله تعالى اتخذ نبينا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فلهذا لا يستطيع أن يتخذ خليلا من أهل الأرض. وروى أيضا ابن ماجه الحديث السابق برواية أخرى عن أبي هريرة قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. لما سمع أبو بكر ذلك تأثر فبكى، ثم قال وهذا من جوده، يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ يعني أنا لا أملك شيئا، مالي ونفسي وكل شيء عندي هو لك. وهذا من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من الإيمان. وأبو بكر من أشد وأقوى المسلمين إيمانا بعد الأنبياء والمرسلين، لأنه يحب عليه الصلاة والسلام كثيرا، فقال أنا لست أملك شيئا، ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وروى الحاكم والبزار عن أبي بكر رضي الله عنه قال جئت بأبي قحافة وهو والده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شاب رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركت الشيخ حتى أتيه؟ انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا تتعب والدك وتأتي به إلي؟ كان علي أنا أن آتيه. فقال له أبو بكر بل هو أحق أن يأتيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنحفظه لأياد ابنه عندنا. هذا الذي جعله عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أو يود أن يفعله، قال لأن ابنه أكرمنا كثيرا وكان يعيننا بماله، ولكن هذا المال ليس صدقة، لأن الصدقة محرمة على آل البيت، محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي إعانات وجود وكرم من أبي بكر. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد شيئا من هذا الفضل، قال هل لا تركت والدك في البيت وأنا أتيه وليس هو الذي يأتيه. وروى الطبراني أيضا في المعجم الكبير والأوسط عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. لا يعني كمل الفضل بعد الفضل، واساه بنفسه، غامر بنفسه حيث هاجر معه، وكان يعني في خطر، لو أمسكوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل. وكذلك كان ينفق ماله على النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد على ذلك في الأخير أن زوجه عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. وكذلك مما يدل على هذا الفضل الذي ظهر واشتهر به أبو بكر في الإنفاق والتصدق وغير ذلك من هذا، ما رواه أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة كما يحث النساء أيضا، يقول إني رأيتكن أكثر أهل النار، فبعد ذلك يأمرهن بأن يتصدقن، لأن الصدقة خاصة إذا كانت في السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا، قال فوافق ذلك مالا عندي. عمر بن الخطاب يقول أنا تركت مالا في البيت، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني لم يسبق لي أن سبقته، لكن اليوم فرصتي سأسبقه. هذا من التسابق في الخيرات والمسارعة في البر. قال فذهبت إلى البيت وجئت بنصف المال. قال فلما أتيت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت له مثله، أي مثل المال هذا، أي نصفه. قال وأتى أبو بكر الصديق بكل ما عنده، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نفس السؤال، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. انظروا كيف يكون سباقا إلى الخير، حتى ولو حاول غيره أن يسبقه فإنه يعجز. فحينها اعترف أبو عمر بن الخطاب بالفضل فقال لا أسابقك إلى شيء أبدا، من اليوم علمت بأنك سباق للخير. هذا في فضله، في جوده، في كرمه. أما بالنسبة لعلمه، وأقول إن بعض الخلف اليوم ينتقصون من السلف ويقولون عبارة توحي بأنهم يريدون التخصص في العلم والانتقاص من السابقين، يقولون علم مذهب السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم. عندما تقول أنت أعلم إذن غيرك أقل منك علما، وهذا كذب. الصحابة كانوا أعلم، أبو بكر كان من علماء الصحابة، وكذا عمر، وكذا غيره من الصحابة الكثيرون. وهذه أحاديث تسمعونها تدل على علم الصديق رضي الله عنه. باعتراف بعض الصحابة أبو بكر أعلمهم، كان أعلم الصحابة، كما دل عليه الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر. جلوس على المنبر ليس بالضرورة أن يكون يوم الجمعة أو في الخطب الراتبة، قد يكون في خطبة عارضة كما هو الحال الآن. فجلس على المنبر فقال إن عبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصرح، كان يتكلم بالإيماء والإشارة، والناس في استيعابهم للكلام وفهمهم للخطاب يتفاوتون، هذا يفهم بالإشارة وغيره قد لا يفهم إلا إذا حققت له القول. قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، أي خيره بين الدنيا والآخرة، ماذا تختار؟ وتعلمون بأن الأنبياء والرسل قبل أن يموتوا يخيرون، يرسل الله لهم الملك ويقول لهم هل تريد أن تستزيد أم أننا نقبض روحك، كما وقع لي موسى عليه السلام، جاءه ملك الموت ففقع عينه. وكذلك بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام جاء الملك الموت يخيره، قال وماذا بعد ذلك؟ قال بعد ذلك تأتيك الوفاة. إذن الرفيق الأعلى مات، أو قبل أن يموت كان يردد الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. ففهمت عائشة رضي الله عنها التي كان قد أسند رأسه على صدرها أنه خير، فاختار الرفيق الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، اختار ما عند الله، فإن ما عند الله خير وأبقى. فبكى أبو بكر، الصحابة كلهم يسمعون ولا أحد يعني فهم المقصود من الكلام. أبو بكر بكى، ماذا قال؟ قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أي نفديك، نقدم آباءنا وأمهاتنا فدية على أن لا تؤذى. فقال أبو سعيد راوي الحديث فعجبنا له، وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخبر عفوا عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يعني كيف يستعمل هذه العبارة وكأنهم ظنوا أنها ليست في محلها، والحقيقة أنه كان مصيبا في ذلك. فكان قال بعد ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، يعني هو الذي خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة، وكان أبو بكر شاهد هو أعلمنا، هو أعلم، كان أبو بكر أعلمنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس، يعني الذي امتن علينا، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. كانت البيوت محيطة بالمسجد النبوي، والناس لهم بابان، باب إلى الخارج وآخر إلى المسجد، والباب إذا كان بين بيتين يسمى في اللغة خوخة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة الذين كانوا تحيط بيوتهم بالمسجد أن يغلقوا أبوابهم التي تفتح إلى المسجد ما عدا خوخة أبي بكر، وهذا لفضله، يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومما يدل على علمه، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة خالفه في الرأي، ولكن هو الذي كان على الصواب، حجهم بالبرهان وراجعوا إلى رأيه. ومن المعارضين في الأول عمر بن الخطاب. ومن هو عمر بن الخطاب؟ روى الشيخان عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر، كثير من الناس ارتدوا يظنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت، وبعضهم كان يقول نحن كنا نعطي الزكاة لرسول الله، بعد موته لا نعطيها لأحد، فعزم أبو بكر على قتالهم. فقال عمر كيف تقاتل الناس؟ والدليل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه. عصم مني دمه، كيف تقاتلهم يا أبا بكر؟ قال وحسابه على الله. فقال والله، أبو بكر يحلف، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. تؤمن بالصلاة وتكفر بالزكاة مع أنهما عبادتان شرعهم الله تعالى، كما هو حال كثير من الناس اليوم، يأتي رمضان يصومون جميعا ولكن الصلاة لا يصلون. نقول لهم هل تعبدون إلهين مختلفين؟ إله أمركم بالصلاة فكفرتم به، وآخر أمركم بالصيام فصدقتموه. الأصل أن تطيعوه في الكبيرة والصغيرة، بل لو كان الأمر على الترتيب لكانت الصلاة أعظم، وهي الأولى بالتقديم على الصيام. قال والله لأقاتلنهم، لأنهم يفرقون بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا، وهي الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة، قال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، والعقال هو الحبل الذي تربط به المواشي، يعني إذا كان هذا هينا عندكم لو منعوني سأقاتلهم، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر انظروا، إنهم ربما في البداية استغربوا، لكن لما سمعوا هذا الخطاب وهذا البرهان رجعوا الحق. قال عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله تعالى صدر أبي بكر، أي لقتالهم، فعرفت أنه الحق، فساعده وكان معه. وهذا مما يظهر نعم فقه وعلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال النووي في شرح مسلم استدل أصحابنا، يعني من الشافعية، على عظم علمه، على عظم علم أبي بكر الصديق، واستدل الشيخ أبو إسحاق بهذا وغيره في طبقاته على أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة، لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو، ثم ظهرت لهم بعد المباحثة أن قوله هو الصواب فرجعوا إليه رضي الله عنهم جميعا. وكذلك كان أعلمهم بالقرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو غاب يقول لهم في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وإن كان يبكي كثيرا وصوته ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألح أن يصلي بهم هو. وهذا دليل على أنه أقرأ من أي جهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان أقرأ. وهذا استدل به ابن كثير عليه رحمة الله. ثباته ورزانته، انظروا إلى أبي بكر مع علمه ورحمته وعاطفته العظيمة، مع ذلك كان رزينا ثابتا. أين ظهرت قوته مع ضعف جسده؟ ظهرت في مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الصحابة لم يصدق، على رأسهم عمر بن الخطاب، قال لو سمعت أحدا يقول مات رسول الله لضربت عنقه بهذا السيف. لكن جاء أبو بكر وكان غائبا. واسمعوا إلى الحديث الذي يرويه البخاري عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فلما رجع من بيته الذي كان بعيدا عن المدينة قال يا عمر اجلس، اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، وكان عمر يخطب في الناس، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. فقال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عقيدة الإنسان عليه أن يثبت، ليس في حال الرخاء إنما في حال الشدة كمثل هذه المصيبة. انظروا كيف ثبت. قال ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا يقول عمر؟ والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية. يقرؤون القرآن يحفظون آياته، لكن في حال المصيبة ينسى الإنسان أمورا يعرفها. فلما قرأها عليهم أبو بكر لرزانته وثباته قالوا وكأننا ما سمعنا بالآية وكأنها نزلت الآن، حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس كلهم يرددها، كل واحد يسمعها يقرأها إلا يتلوها. قال سعيد بن المسيب فقال عمر بن الخطاب والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تقلني رجلاي، أي اندهشت حتى ما استطاعت رجلاي أن تحملني من المصيبة. إذن تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. قال وهويت على الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يدل على فضل أبي بكر خاصة ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يحثهم على الخير، من أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. وهذا يدل على جواز أن يقول الرجل أنا، لا كما يقول بعض العوام يقول لك أعوذ بالله من كلمة أنا. صح، إذا جاء واحد إنسان طرق الباب وقيل من هنا لا يقول أنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إنسان واستأذن قال من؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، وكأنه كره العبارة. عليك أن تعرف بنفسك، تقول أنا فلان ابن فلان، أما أن تقول أنا فعلت وأنا أكلت وأنا فمشيت فهذا لا حرج فيه. قال أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم مريضا؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. انظروا إلى مسابقته، ما يترك بابا من أبواب الخير إلا وشارك فيه عليه رضوان الله. هذا باختصار، وإلا فإن فضائل أبي بكر كثيرة وعديدة. وحتى لا نطيل أكثر ننتقل إلى الفاروق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمه عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، ويلقب بالفاروق، ويكنى كنيته أبو حفص القرشي، والحفص في اللغة من أسماء الأسد. ظهر الإسلام بإسلام عمر حمك الله، ظهر الإسلام بإسلام عمر. كان الصحابة مستضعفين يخفون إسلامهم، لأن قريشا كانت تسومهم سوء العذاب. لكن عندما أسلم عمر ظهر الإسلام وتقوى المسلمون بإسلامه. أخرج البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. يعني كنا أذلة، كنا مستضعفين، كنا محتقرين مظلومين، لكن عندما أعلن عمر الفاروق الشديد في أمر الله إسلامه أصبحوا يعيشون في عزة. وروى ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في المعجم عن ابن مسعود أيضا قال كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. انظر، لما كان الأمر يتعلق بسياسة الناس وحكمهم لم يحكمهم بالقوة والجلد، إنما حكمهم بالرحمة، وهذا هو المطلوب. ثم قال والله ما استطعنا، ابن مسعود يقول والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. كانوا يتخفون ويستترون، لكن عندما أسلم عمر أظهروا صلاتهم وأصبحوا يأتون الكعبة ويصلون عندها خشية نعم أن يقترب منهم أحد فيكيل له عمر بن الخطاب كيلين. وقد وافق عمر بن الخطاب ربه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نزلت على ما اقترح، وهذا فضل كبير ويدل على سعة علمه، ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنذكره أنه لو كان أمر النبوة مفتوحا لكان من يعني يوحى إليه عمر بن الخطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أذكر بعض المواضع التي نزل القرآن الكريم موافقا لرأي عمر. روى البخاري من حديث أنس قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث. وإن كان مفهوم العدد يعني لا مفهوم للعدد، لا يعني بأنها محصورة في ثلاث، في هذا الأثر ذكر ثلاثا وهناك مواقف أخرى ذكرها ونزل القرآن الكريم موافقا. قال وافقت ربي، وشوف هذا من الأدب، ما قالش وافقني ربي في ثلاث، هو وافق ربه في ثلاث. في الحقيقة القرآن نزل موافقا لرأي عمر. قال قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى لماذا لا نأتي المقام الموضوع أمام البيت ونجعله بيننا وبين البيت ونصلي ركعتين. فنزل قول الله تعالى واتخذوا، وفي قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن الله تعالى وافق رأي عمر في هذا، وأيضا وافقه في آية الحجاب. كانت المسلمات غير ملزمات بلبس الحجاب، حتى ذكر عمر بن الخطاب هذا فقال قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن، وفي رواية يدخل عليهن البر والفاجر. يدخل المستقيم يغض بصره لا ينظر إليهن، لكن قد يدخل الإنسان الفاسق الذي يريد النظر. فقال فنزلت آية الحجاب، وهي قول الله تعالى وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القضية الثالثة، اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، يعني طلبنا شيئا وإنفاقا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر الليالي على بيوته لا يقد فيها النار. حتى سئلت عائشة ما الذي كان يعيشكم، ماذا كنتم تأكلون وتشربون؟ الأسودان، التمر والماء، يأكلون تمرات ويحسون حسوات من ماء وكفاهم. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في ليلة فوجد أبا بكر وعمر قد يعني يمشيان في الشارع، ما الذي أخرجكما؟ أخرجنا الذي أخرجك الجوع، ما يجدون الطعام. حتى ذهبوا إلى بيت بعض الصحابة فأكرمهم. فإذا كان الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم يشكون من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يسأل ربه أن يحول له جبل أحد ذهبا لفعل، ولكن أبى إلا أن يعيش عبدا متواضعا عليه الصلاة والسلام. اجتمعت النساء وقلنا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. وفي رواية وبلغه معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخل عليهن ووعظهن وقال عليكن أن تنتهين عن هذا أو ليبدلن الله رسوله خيرا من كن. هكذا قال حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ يعني أنكرت عليه بعض النساء لماذا يفعل ذلك. فنزلت الآية على ما ذكر من اللفظ. أيضا مما يقال أنه وافق ربه تعالى فيه أيضا كان الذي يملي على غيره كتابة الوحي يقرأ في سورة المؤمنون. قلوا في سورة المؤمنون وإن كان هذا مضافا إليه لأن التسمية توقيفية يسمى الإعراب المحكي. يقرأ أن الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون أخبر أنه خلق الإنسان يعني من سلالة من طين ثم جعل نسله في قرار مكين فقال فخلق نطفة فعلقة فمضغة فعظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قال عمر الخطاب فتبارك الله أحسن الخالقين. قال اكتبها هكذا نزلت. انظروا كائنا ينطق بالحق حتى إنه يوافق كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما نزل القرآن الكريم موافقا له قضية أسرى بدر. كان عمر الخطاب استشاره النبي صلى الله عليه وسلم هل يأخذون من الأسرى شيئا أم أنهم إما أن يضربوا أعناقهم أو يسلمون. فرأى أن لا يأخذ منهم شيئا وأن لا يأخذ منهم مالا. أبو بكر وافق النبي صلى الله عليه وسلم فرأي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ذلك. وجاء أبو عمر الخطاب فوجد صاحبيه يبكيان والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن ينزل عليه يعني تنزل عليه عقوبة من الله. لماذا؟ لمخالفته الأمر. لكن عمر كان هو الذي أصاب في الرأي. وكذلك قضية الصلاة على عبد الله بن أبي رأس النفاق. جاء ابنه والحديث في الصحيحين يرويه ابن عمر أن ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وابنه كان مسلما وأبوه رأس المنافقين قال إذا مات تعطيني ثوبك وكفنه فيه وصلي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل فتقدم ليصلي فإذا بعمر وعمر بعد ذلك تأسف وندم قال يعني كانت عندي جرأة كيف فعلت ذلك. جذب النبي صلى الله عليه وسلم من توبه وقال أتصلي عليه وقد نهاك الله عن ذلك. ولم يكن نزل شيء من القرآن إنما فهم من نصوص أخرى أنه لا يجوز الصلاة على المنافقين والكفار حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين والكفار والمشركين. أيضا مما يدل على شدته في الحق كان الشيطان يخشاه. على الحقيقة لو كان يمشي في طريق يراه الشيطان ينطلق ويعبر إلى طريق آخر. ومما يدل على ذلك ما يرويه البخاري ومسلم في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدخل عليه وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن. انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه النساء يسأل ويرفعن أصواتهن ويطلبن منه أشياء كثيرة وهو يستحي فيسكت. فلما استأذن عمر وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بادرن إلى الحجاب كلهن هربن واختفين وراء الحجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا ضحك وتبسم. فدخل عمر وجده يضحك قال أضحك الله سنك يا رسول الله. قال عجبت من هؤلاء يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء النساء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب كلهن هربن. فغضب عمر بن الخطاب وقال قال يا رسول الله أنت أحق أن يهبن. ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله. كان الأولى أن توقرنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من توقيري. ثم تكلمنا معه بشيء من الشدة فقلنا له أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا عمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا، أي الطريق الواسع، إلا سلك فجا غير فجك. هذا يدل على أن الشيطان يخاف من عمر بن الخطاب، وكان يكره الإمارة وما يريد أن يسند إليه شيء من المسؤولية، كما جاء في حديث ابن عباس الطويل وهو في الصحيحين، واقترحه عمر أبو بكر للخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يستخلف صراحة أبا بكر، ولكن أبا بكر استخلف عمر، قال أن الخليفة بعدي عمر، وعمر توسط، جعل الخلافة في الست من أهل الشورى، واختاروا منهم عثمان كما في حديث عبد الرحمن بن عوف. قال إذن عمر بن الخطاب لما سمع بأن أبا بكر اختاره للخلافة قال: كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال: نالوا أتي بي وضربوا عنقي وقتلوني، أخف عندي لو لم أتحمل إثما في هذا القطع على أن أكون خليفة وأميرا على أبي بكر الصديق. قال: اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. تواضع وصراحة، قال: الآن أنا أكره هذا، لكن ربما بعد ذلك قلت تسول لنفسي شيئا من هذا، رضي الله عنه. وظهرت على يده كرامات، وكانت له أقوال سديدة، حتى كاد أن يكون نبيا، كاد من أفعال مقاربة. ومما يدل على ذلك الأثر المشهور الذي يرويه البيهقي في كتابه الاعتقاد عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يسمى سارية، هذا رجل اسمه سارية. قال: فبينما عمر في المدينة يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس هؤلاء خرجوا في سرية بعيدة جدا عن المدينة، قال: فجعل يصح عمر بن الخطاب يخطب، وفجأة يتوقف عن خطبته ويصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ينادي سارية ويأمره بأن يذهب ويحتمي بالجبل. قال: فقدم رسول الجيش، رجعوا من الغزو فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا. قال: وإن الصائح لا يصيح يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. وصل صوته إلى الجيش وسمعوه، وهذه كرامة عظيمة، لكن الإنسان في هذه الأمور عليه أن يتريث. أولا يتأكد من الروايات التي تنقل، ثانيا أن لا يعطي الأمر أكثر مما يستحق، لأن بعض الناس في مثل الأمور يتوسعون وقد يقعون في المحذور. إذن وجدوا هذه السارية، نعم، قد أحيطت بجند الكفار، فلما سمعوا الخطاب ولم يعلموا أن عمر هو الذي كان ينادي، ولو قال لهم قائل إن عمر بالمدينة يقول لكم احتموا بالجبل لكذبوا، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة من الجمعة، وبينهما بينما هما في مسيرة شهر، هذه المكان يوجد على مسيرة شهر من المدينة. قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وهذا أيضا الأثر صححه الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة. أيضا مما يدل على هذا الوزن الثقيل الذي يتصف به عمر بن الخطاب فيما يتعلق بسداد رأيه ورجاحة آرائه حتى كاد أن يكون نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن الصحابة يعترفون له بذلك، كما خرج أحمد عن وهب قال: خطبنا علي. وكثير من العلماء يتعمد أن يختار روايات التي يرويها علي بن أبي طالب، لماذا؟ لأنهم يزعمون أن عمر ويكرهونه كثيرا ويتهمونه بأشياء غريبة جدا، كما يكرهون أبا بكر ويكرهون عثمان رضي الله عنهم لأنهم في نظرهم اغتصبوا حقه وأخذوا الإمارة من بين يديه وهو أولى بها. وهو يقول أي علي بن أبي طالب سأله هذا السائل فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لا. قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. أبو بكر ثم عمر، وثم حرف عطف يفيد الترتيب، بمعنى أن خير الناس خير الأمة هذه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ويليه في الفضل عمر. قال وما، شوف وش يقول علي بن أبي طالب عن عمر بن الخطاب، وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. قال السكينة تخرج من لسان عمر. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في كتاب السنة عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده، عندما يتكلم كلامه مسدد، فإنه قل ما يخطئ. لا نقول لا يخطئ، لأن كل بني آدم خطأ، وكلام الصحابة ليس فيه عصمة لأنهم يصيبون ويخطئون، لكن أكثر ما إذا تكلم كأن ملكا يسدده. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمة هذه محدثون منهم فإنه عمر، عمر من المحدثين. وروى مسلم أيضا رواه عن عائشة في نفس اللفظ، والمحدث قيل هو الملهم وقيل المفهم وقيل المكلم. الملهم يجد في نفسه وحيا، لكن الوحي ليس كوحي الأنبياء والرسل، لأن الله تعالى أوحى إلى الحواريين كما أوحى إلى أم موسى، وقد أوحى أيضا إلى النحل. فالوحي لا يكون دائما دليلا على أن الموحى إليه نبي. فهذا عمر بن الخطاب من المكلمين الذين يصيبون إذا تكلموا ويصدقون إذا ظنوا رضي الله عنه. وكذلك روى الترمذي من حديث عقبة بن عامر وأخرجه أحمد الحاكم قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي، أو لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، لكن الله سبحانه وتعالى لم يعطي هذه النبوة لأحد بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء، انقطعت دائرة النبوة، ولو أنها لم تنقطع لكان أحق بها من؟ أمير المؤمنين عمر، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر يسمى خليفة رسول الله، وبعده قالوا لو سرنا على هذا سيطول اللقب، خليفة رسول الله، خليفة خليفة رسول الله، خليفة خليفة خليفة، إذن إلى متى؟ قالوا نسميه أمير المؤمنين، فأصبح يلقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه. وأيضا من الآثار أو الأحاديث التي تدل على فضله في العلم وسبقه في هذا الميدان ما رواه الترمذي وأحمد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، جعل الحق على لسانه وقلبه. وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. والأثر صحيح، ويؤكده الأمثلة السابقة، الناس يقولون وعمر يقول، القرآن ينزل موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا ويعبرها، كان يرى الرؤيا ويعبرها للصحابة بعد أن يطلب منهم هل رأى منكم أحد رؤيا فيعبرها له. ومن الرؤى التي تدل على فضل عمر وعلمه هذه الأحاديث. أخرج الشيخان من حديث حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري ثم ناولت عمر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه أتي بإناء بقدح وشرب منه وكان فيه اللبن، واللبن رؤيته في المنام دليل على الفطرة ودليل على الإسلام ودليل على النقاء ودليل على العلم. قال ثم ناولت عمر أعطى من الحلي أو اللبن الذي شربه عمر بن الخطاب. قال الصحابة فما أولته؟ يعني كيف عبرته؟ فقال العلم. إذن العلم الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أكثره عمر بن الخطاب بدليل هذه الرؤيا. ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون. إذن إنما أوله النبي صلى الله عليه وسلم في عمر لماذا؟ لعلمه الغزير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فطرة عمر ودينه. ولا شك أن فيه فضل عمر وتفوقه في علم الشريعة، لأنه شرب من اللبن الذي شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتاز بهذا عن غيره من الصحابة. وكذلك مما يدل على علمه ما خرجه الطبراني في المعجم الكبير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله أي ابن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة، كفة ميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علمه بعلمهم. لو جئنا بأهل الأرض بما عندهم من علم، ولا تخيفكم المجلدات الكثيرة والحبر الكثير الذي يسال. العبرة ليست بكثرة الكتابة لكن بالإصابة. لهذا قال شارح طحاوية في مقدمة شرحه ابن أبي العز الحنفي، قال: كان علم السلف قليلا كثير البركة، وعلم الخلف كثير ولكنه قليل البركة. ليس بكثرة الأسانيد وبكثرة الحفظ والروايات تصبح عالما، لكن العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال: لو وضع علم عمر في كفة ميزان ووضع علم جميع الخلق في كفة لرجحت كفة عمر رضي الله عنه. قال وكيع: قال الأعمش: فأنكرت ذلك. لما سمع هذا استغرب. قال: فأتيت إبراهيم فذكرت له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ يعني هل تستغرب مثل هذا؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك. قال عبد الله بن مسعود عن عمر أكثر من ذلك، قال: إني لأحسب 19 العلم ذهب يوم ذهب عمر رضي الله عنه. يعني 19 العلم ماتت بموت عمر، أكثر العلم ذهب بذهاب عمر. وروى البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس، يعني يدخله مع كبار الصحابة مع أشياخ بدر. وكان بعض الصحابة نعم يجد في نفسه، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول له: إن لنا أبناء مثل هذا، لماذا تدخل علينا هذا الفتى؟ نحن أيضا سندخل أبناءنا. قال: ليس هو مثلهم. ثم سألهم قال: ما تقولون في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح؟ كلهم فسرها تفسيرا صحيحا. ولكن هذا العلم نعم الله تعالى يفتح به على بعض الخلق ما لا يفتح على غيرهم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: وما تقول فيها يا عبد الله بن عباس؟ قال: هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخبار الله بأن نبيه سيموت. أين من أين لك أن تعرف هذا لولا الحكمة؟ لماذا؟ قال: لأن الدين كمل والنعمة تمت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل في هذه الدنيا الدنية؟ عندما يأتيه الملك ماذا تختار، تزيد أم تلتحق الرفيق الأعلى؟ قال: إذن هي نعي. ماذا قال عمر وهو الشاهد؟ قال: ما عرفت منها أو ما أعلم منها إلا ما تعلم. إذن عمر بن الخطاب كان عالما وأدرك معنى هذه الآية كما أدركه هذا الفتى الصغير الذي هو بركة من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. أيضا مما يدل على فضله من خلال رؤيا أخرى رأها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أخرجها الشيخان من حديث أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. الناس عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص جمع قميص وتجمع على قمصان، فمنها ما يبلغ الثدي ما يبلغ الصدر ومنها ما يبلغ دون ذلك يعني أقل. وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره عمر بن الخطاب فقط، جاء يمشي وقميصه يسحب، وهذا ليس دليلا على جواز جر الثوب. هذه أولا رؤيا، ثانيا ليست في معرض بيان الحكم، لأن بعض الناس يخلطون عندما مثلا تدخل مقبرة وترى الناس يمشون بنعالهم بين القبور، تقولهم الأفضل، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا دفن يسمع قرع نعالهم، لكن هذا في أمر غيبي ونحن في أمر في حكم شرعي، فلا تخلط بين الأمرين. حتى الحديث السابق تأوله العلماء بتأويلات. إذن هذا ليس دليلا على جواز جر الثوب، لأن عمر بن الخطاب اجتر ثوبه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، أي أن عمر بن الخطاب مع علمه كان قوي الإيمان ذا دين متين. أقول هذا لأن بعضنا وللأسف كثير من الشباب ممن يتعلم العلم تراه يجمع العلم ولكن قليلا ما يعمل به. اعلم أن هذا العلم كالقرآن الكريم، إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. إذا كنت تتعلم ولا تعمل ستكون محجوجا أولا بعلمك. العلم يقدمك للعمل، العلم يدعوك إلى أن تحول ما تعرف إلى واقع. فلهذا كان عمر بن الخطاب أعلم، فكان أيضا أقوى إيمانا وأكثر دينا. قال النووي القميص الدين، وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد موته ووفاته ليقتدى به. وإنما فسر العلماء القميص في المنام بالدين لأن الدين والإسلام والتقوى كل هذه توصف بأنها لباس. قال الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، سماها لباسا. ويقول أبو العتاهية في شعر الزهدي إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. إذا لم يلبس لباسا من التقوى أي لم يقف عند حدود الله ولم يعمل بأوامره ولم يجتنب نواهي حتى وإن ظن نفسه لابسا فهو عار، لأنه لم يكسو جسده ولم يغطي عورته بهذه التقوى. نختم بهذا الحديث الأخير الذي يرويه البخاري في الصحيح عن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه، عن عمر بن الخطاب يسأل كيف عمر مكانته علمه منزلته، قال فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. شهادة حق على أن عمر بن الخطاب كان أجد يعني مجتهدا في الطاعة في العلم في المسارعة في الخيرات، وكان أجود أي يجود بماله ويتصدق وهو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني بأنه كان أفضل من أبي بكر. عندما نقول بأن عمر كان في هذه المكانة وقد تبوأ هذه المنزلة الرفيعة لا نعني بأنه كان خيرا من أبي بكر، لأن حديث أخرى تدل على أفضلية عمر. ولا تنسوا الإجماع الذي بدأنا به هذا المجلس الذي نقله بعض أهل العلم بأن خير الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا، إن أصبت فمن الله تعالى وحده وله الحمد والمنة، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله على ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله، فقد تكلم حفظه الله تعالى فأجاد وعلم فأفاد، فله منا جزيل الشكر والثناء. وكما هي العادة نرجو من إخواننا أن يلتزموا أماكنهم حتى ينصرف الشيخ، ثم إذا انصرفوا ينصرفوا في هدوء. والتنبيه الثاني ستكون يعني سيكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى مداخلة هاتفية من الشيخ عبد الرحمن كوني حفظه الله تعالى، فكونوا في الموعد وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.